الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل المرأة ترفع صوتها في الصلاة الجهرية كما الرجال؟ الحمد لله، نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله إذا لم يكن يسمعها أحد من الرجال الأجانب. فإذا صلت المرأة الفجر جهرية في حال كونه لا في حول كونها لا يسمعها أحد من الرجال الأجانب، أو إذا صلت المغرب أو العشاء جهرية، فلا حرج عليها في ذلك. إنما المنكر أن ترفع المرأة صوتها في الصلاة الجهرية بالقرآن إذا كان ثمة من الرجال الأجانب من يسمعها، وأما إذا كان لا يسمعها إلا أولادها أو النساء أو محارمها من الرجال فإنه لا حرج عليها في رفع صوتها. والمتقرر عند العلماء أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فالصلوات الجهرية التي يجهر فيها الرجال يجوز للنساء أن يجهرن فيها، لكن شريطة ألا يسمعها أحد من الرجال الأجانب، والله أعلم.